حبيبي صورهم من خيال لامة انشعار جميلي عجب فكري بحسنهم ساعة ما صار تريبي تحية شمس الفلم صرع على الرمال سليبي بلا روس وبلا ساتر ولا ظلال جيت إليهم كربلاء من بلدة الشام نار تشيب في الروح ودمعي سيول سجاد